قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه، ثم أما بعد، أيها الإخوة الكرام، وصلنا إلى المبحث الثامن عشر من علم علوم القرآن، وهو المبحث الذي يتعلق بأمثال القرآن. بعد أن تحدثنا عن إعجاز القرآن، انتقل المصنف يتحدث عن أمثال القرآن. والحقيقة الله عز وجل ضرب لنا الأمثال في القرآن وقال: وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. لعلهم يتفكرون، وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون. ولقد صرفنا فيها أو ضربنا للناس في هذا القرآن من كل مثل لعلهم يتذكرون، لعلهم يتفكرون، لعلهم يتذكرون، وما يعقلها إلا العالمون. فأمثال القرآن موضوع مهم. الحقيقة أفرده بالتصنيف الإمام الماوردي، الإمام الماوردي صاحب الفقه الشافعي المتوفى 450 هجرية، وصاحب أدب الدنيا والدين الإمام المواردي، وصنف فيه أيضا ابن القيم في كتاب أعلام الموقعين في مجلد من مجلدات هذا الكتاب، تحدث عن الأمثال في القرآن الكريم. وصنف الترمذي في جامعه أمثال السنة النبوية، يعني الأمثال التي ضربت في السنة، فذكر ما يقرب من 40 حديثا فيها أمثال. منها مثلا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أرأيتم لو أن نهرا بنبي أحدكم يغتسل منه كل يوم خمس مرات أيبقى من ضرره شيء؟ مثل يقرر المعنى: العائد في هبته كالكلب يعود فين؟ في سؤره أو في قيئه. والمصنفات في الأمثال نادرة قليلة، سواء في أمثال القرآن أو أمثال السنة. ما هو المثل؟ ما معنى المثل والمثيل؟ قال: والمثل مثل، مثل مثيل، شبه شبيه، نفس الكلام. قال العلماء: هو قياس أو تشبيه المعقول بالمحسوس ليقرب المعنى إلى الأذهان وإخراج المعنى في الصورة رائعة. يعني شيء معقل أريد أن أضرب له مثلا بشيء إيه؟ محسوس ملموس. ولذلك لما تتبع الأمثال في القرآن ستجد أن أول مثل ضرب للمنافقين مثلهم كمثل الذي استوقد نارا فلما أضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم مثلا، أو كصيب من السماء. قال ابن القيم هذا مثل ناري ومثل مائي، مثل ناري ومثل إيه؟ مائي. الوحش فيه ماذا؟ نور القلوب وفيه حياة القلوب، يعني القلب ينير بالوحي وحياة القلب أيضا بنور الوحي. كذلك النار تضيء تضيء وتحرق، أو كصيب الماء النازل من السماء به حياة الأرض وبه تدمير الأرض أيضا. ولذلك الله عز وجل في هذا المثل يقول مثل المنافقين، قبل أن أبدأ فيما ذكر المصنف، كمثل من استوقد نارا. إيه معنى استوقد نارا؟ يعني أوقد نارا، المنافق قال لا إله إلا الله فكأنه استوقد بها نارا، أضاءته الطريق، تزوج بها المنافق، تزوج بها منه، ورث في أبيه. المنافق يظهر الإسلام يبطن الكفر، فهو بلا إله إلا الله انتفع بظاهرها. مثله كمثل من أوقد إيه؟ نارا، فلما أضاءت ما حوله، لما أضاءت النار ما حوله، ذهب الله بنورهم. قال ابن القيم ولم يقل ذهب بنارهم، إنما قال ذهب بالنور. لماذا؟ النار لها صفتان، الإنارة والإحراق، فنزع الإنارة منها وأبقى لهم الإحراق. إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم على الصراط. يظهر للمنافق نورا أو نور فيستبشر، فيسير على الصراط وهو مستبشر، فإذا به في وسط الصراط تتحول النور إلى ظلام دامس، فيلكب على وجهه في جهنم. هذا هو الخداع. إذا النور ذهب وبقيت النار. ولذلك يقول المؤمنون عند هذا المشهد ربنا أتمم لنا نورنا، أتمم لنا نورنا. قال المصنف والمثل يأتي معان في القرآن عديدة، يطلق المثل على الحال وعلى القصة العجيبة، الحال والصفة، يعني من معاني المثل اللغوية الحال والقصة العجيبة. مثل الجنة التي وعد المتقون، يعني قصة الجنة مثلها، يعني قصتها في القرآن، فيها أنهار من ماء غير آس، أي قصتها وصفتها التي يتعجب منها. مثل الجنة قصتها التي يتعجب من وصفتها، يبقى المثل يطلق في القرآن باللغة لربه الايه؟ الصفة، وربه الحال، وربه القصة التي لها شأن عجيب، كما قال سبحانه وتعالى. بعد أن عرف المثل في القرآن الكريم انتقل إلى أنواع الأمثال. طبعا هذا التعريف هو المثل تشبيه، تشبيه. عندك في القرآن أمثال كثيرة جدا حقيقة، تتتبع في القرآن كلمة مثل. ماذا قال الله عز وجل أيضا؟ يا أيها الناس ضرب مثل فاستمعوا له. قال تعالى في سورة الكهف عن الدنيا، ضرب الله لها مثلا في القرآن، مثل الحياة الدنيا كماء أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض فأصبح هشيما تدروه الرياح وكان الله على كل شيء مقتدرة، هذا مثل للحياة الدنيا، ضربه الله في القرآن. ثم قال أيضا في الأمثال التي جاءت في كتاب ربنا عز وجل: إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له، مثل سورة الحج: ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه. مثل الحياة الدنيا كماء أنزلناه من السماء، هذه في سورة يونس. قال المصنف: والأمثال في القرآن على ثلاثة أنواع. أنواع الأمثال، أنواع الأمثال في القرآن. طبعا هناك أمثال في عند العرب صحيحة وأمثال خاطئة. أمثال العرب الصحيحة معظمها من القرآن، مثل مثال: خير الأمور، خير الأمور ليه؟ ليه؟ طب من أين جاءوا بها؟ من القرآن. ايه تاني؟ ده كثير كثير: ولا تجعل يدك مغلولة الى عنقك ولا تبسطها كل البسط. تاني قال: انه يقول انها بقرة لا فرض ولا بكر عوان بين ذلك. خير الامور الايه؟ الوسط، مش كده ولا ايه؟ ليس مع العيان بيان، ليس الخبر كالمعاينة. يعني رجل الآن أخبرني في مسجد التوحيد في أحمد بدوي محاضرة، أخبرك هناك وأنت في الزيتون أخبار، فجئت فأنت ودخلت إلى المسجد فوجدت المحاضرة، هل يستوي الخبر مع العين؟ هل يستوي العين مع الخبر؟ ليس الخبر كالمعاينة من القرآن. من أين جاءوا بها؟ من القرآن. شغل مخك يا مولانا. قال ربي أرني كيف تحيي الموتى، قال ولم تؤمن، قال بلى ولكن ليطمئن قلبي. هل إبراهيم عليه السلام شك في قدرة الله؟ طب لماذا طلب إبراهيم أن يرى إحياء الموتى؟ إيه معنى اطمئن قلبه؟ يزداد إيمانا على إيمانه. قال صلى الله عليه وسلم: لو شك إبراهيم لكنا نحن أولى بالشك. إيه معنى الحديث في مسلم؟ أنت تنفي عن نفسك أنك تشك في قدرة الله على البعث. يعني أنت تشك؟ أنا ما شكش. أنت تشك؟ تشك ولا ما تشكش؟ تشك في قدرة الله في البعث أم لا تشك؟ لا أشك. إن كنت تنفي عن نفسك الشك، ألا تنفيه عن إبراهيم خليل الرحمن؟ يعني أنت طالما تنفي عن نفسك الشك فمن باب أولى تنفيه عبر عن إبراهيم. لو شك إبراهيم لكنت أنت أحق أولى بالشك منه. خليل الرحمن إبراهيم يشك؟ إذا أنت تشكين بشك واحد بس. إن شك إبراهيم فنحن أولى بالشك منه. هذا قول النبي عليه الصلاة والسلام. إبراهيم طلب أن يرى كيفية إحياء الموتى، لماذا طلب؟ ليزداد إيمانا مع إيمانه. ولهذا ترجم الإمام البخاري. كما من الأمثال التي تجري على ألسنة الناس في الحركة، في الحركة إيه؟ بركة. الحركة فيها إيه؟ بركة. من أين جاءوا بها؟ من القرآن. حلو، فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه. إيه تاني؟ ومن يهاجر في سبيل الله يجد في الأرض مراغما كثيرا وإيه وسعة. يعني من تحرك الماء الراكد تقعد هنا في رمسيس خليك قاعد، اللي بتحرك الله يرزقك بالعلم والرزق، الحركة فيها إيه بركة. كذلك من أمثالهم تجد على سنة العرب وهي صحيحة، من جهل شيئا عاداه. الإنسان عدوه ما يجهل، أنا أجهل شيء أزل وعادي في القرآن. ها؟ بل كذبوا بما لم يحيطوا بعلمه، يعني هم كذبوا لأنهم إيه لم يعلموا، لو علموا ما كذبوا. هذه أمثلة تجري على ألسنة العرب وهي صحيحة صحيحة، وفيها في القرآن أخذوها منين؟ من القرآن. لا يلدغ المؤمن من جحر مرتين، لا يلدغ المؤمن من جحر واحد مرتين، لكن القرآن ما يدل على هذا المعنى. أيوة، إلا كما آمنتكم على أخيه من قبل، نخستم مني يوسف وادعيتم أنه قتل أكله الذئب، الآن تطلبون بنيامين أخوه، هل آمنكم عليه إلا كما آمنتكم على أخيه من قبل؟ لا يلدغ المؤمن من جحر إيه مرتين. عموما سأتي إلى هذا، إنما هناك أمثال تجري على ألسنة القوم ويتناقض الاعتقاد وتناقض القرآن، ولا يجب أن نرددها أبدا. منها قبل أن نتحدث عن أقسام الأمثال، يد الحلق للي بلا ودان، هذا اتهام لله باللي بالجهل وعدم الحكمة. لا بيرحم ولا بيسيب رحمة ربنا تنزل بقى، ده حتة الخزب ده، ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك له، بقى ده يمنع رحمة ربنا. خذ من ذلك الأمثال الكثيرة التي تجري على ألسنة الناس وهي تصادم العقيدة، تصادم العقيدة. عموما قال المصنف قبل أن نتحدث عن هذا، أنواع الأمثال في القرآن، الأمثال في القرآن على ثلاثة أنواع. القسم الأول الأمثال المصرحة يعني الصريحة، القسم الثاني الأمثال الكامنة، القسم الثالث الأمثال المرسلة، صريحة كامنة بعدين مرسلة. إيه الصريحة؟ قال ما صرح فيه بلفظ مثل أو ما يدل على التشبيه كثيرة في القرآن. طبعا هذه الأمثال، الأمثال الصريحة ما صرح فيه بلفظ مثل، مثل ها؟ كلمة مثل يبقى صريحة، أو تشبيه، تشبيه شيء بإيه؟ بشيء. مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة مئة حبة، هذا مثل ضربه الله ليرغب في الإنفاق. كذلك أيضا هذا كلمة مثل. في كلمة الأمثال الله نور السماوات والأرض، مثل نوره كمشكاة فيها مصباح، المصباح في زجاجة، الزجاجة كأنها كوكب دري، هذا أيضا في أمثال القرآن المصرح بها. مثل محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا، ها؟ مثلهم في التوراة. قال تعالى: ذلك مثلهم في التوراة. ومن الوقوف المستحبة أن تقف على التوراة، قف تعطي معنى. ذلك مثلهم في التوراة، خلاص. ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه. إذن هذا مثل لمدح أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، حالهم في الأول ضعفاء قلة، ثم انتشر وزادوا، شأنهم كشأن الزرع الصغير بدا على سوقه. إذن هذا المثل ضرب للمدح. إذن الأمثال المصرحة أو الصريحة في القرآن الكريم ما جاء فيها التعبير بإيه؟ بمثل أو الشبه. واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا، وبعدين فانسلخ منها، وبعدين فأتبعه الشيطان، وبعدين فكان من الغاوين، ولو شئنا لرفعناه به ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع مثله كمثل الكلب. هذا الذي أعطاه الله نور البيان والاسم الأعظم وعلمه الحكمة والآيات من بني إسرائيل، رجل يسمى بالعام، هذا نزل فيه، تعلم الاسم الأعظم وكان مستجاب الدعوة، فظلوا خلفه حتى يدعو على من؟ على موسى عليه السلام. فالله يضرب لنا المثل بهذا الرجل الذي آتاه الآيات ولكنه ترك الآيات وأخلد إلى الأرض واتبع هواه، فضرب له مثل بمن؟ بالكلب، إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث. إيه معنى إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث؟ عزك الله، الكلب في كل الحالات لسانه كده، شرب يلهث، عطش برضه بإيه؟ يلهث. ها هذا مثل لرجل علمه الله ثم ترك العلم وركن إلى الهوى والمعاصي، فشبهه الله من؟ بالكلب. إذن قال المصنف: الأمثال الصريحة في القرآن هو ما جاء التصريح فيها بلفظ إيه؟ مثل، أو شبه شيئا بإيه؟ بشيء. قال: ونرد في هذا الأمثلة، الأول في حق المنافقين، ماذا قال الله في حق المنافقين؟ مثلهم كمثل الذي استوقد ناره فلما أضاءت ما حوله ذهب الله بإيه؟ بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون، صم بكم عمي فهم لا يرجعون. هذا مثل. أو كصيب من السماء، صيب يعني مطر فيه ظلمات ورعد وبرق، يكاد البرق يخطف أبصارهم، كما أنهم لم ينتفعوا من المطر إلا بالصواعق، فهم هكذا مع القرآن ما انتفعوا بزجر ولا نهي. يقول ابن القيم في إعلام الموقعين: في الآيات ضرب الله للمنافقين مثلين، مثلا ناريا في قوله تعالى كمثل الذي استوقد إيه؟ نارا، يسمى المثل إيه؟ الناري. لماذا؟ النار فيها مادة النور، ما هو نار. ومثلا مائيا أو كصيب من السماء، لما في الماء من مادة الحياة، يبقى نور في النار، حياة في الماء، ولقد نزل الوحي من السماء فيه نور القلوب ونور وحياة الإبدان لاستنارة القلوب وحياة القلوب. القلب هذا ينور بإيه؟ بنور الوحي، بنور القرآن، بنور الإيمان. فكما أن القلب ينور بنور الإيمان، فإن النار أضاءت للمنافقين تماما بنور التوحيد، أنار الطريق لأنفسهم، ثم نزعت أو نزع النور من هذه المادة لنفاقهم. قال: وذكر الله حظ المنافقين في الحالين، فهم بمنزلة من استوقد نارا للإضاءة والنفع، انتفعوا ماديا بالدخول في الإسلام، ولكن لم يكن له أثر في قلوبهم. شأنهم شأن من استوقد النار فانتفع بالظاهر، لكنه لم ينتفع بالنور. قال تعالى: ذهب الله بنورهم. وذكر مثلهم المائي، فشبههم بحال من أصابه مطر، مطر فيه ظلمة، فيه رعد، فيه برق، خارت قواه، انهارت قواه، وضع أصبعيه في أذنيه، أغمض عينيه خوفا من الإيه؟ من الصواعق أن تصيبه. طبعا لأن القرآن بزواجره ونواهيه وأوامره وخطابه نزل عليهم كما تنزل الصواعق من السماء. لذلك المنافق لا يتدبر القرآن، فهو يعرض عنه كشأن من خاف المطر بصواعقه. قال ابن القيم: انظر، وضرب الله مثلا نائيا وآخر ناريا في القرآن للمنافقين في موضع آخر في سورة الإيه؟ الرعد. سورة مش عارف الرعد ها؟ أين تقع سورة الرعد؟ اتق الله يا شيخ، بعد يوسف. حتى قال الأزاهرة بعضهم لبعض، طلب عندنا في الأزهر يقول له إيه؟ إذا أراد أن يعني يمزح مع أخيه: سمعت ما بعد يوسف، يعني سمعت الرعد ها؟ فالرعد بعد يوسف. ماذا قال الله في سورة الرعد؟ أهو قال تعالى: أنزل من السماء ماء فسالت أودية بقدرها فاحتمل السيل زبد الرابية. ده مثل مائي أم ناري؟ مائي. يعني الماء لما نزل من السماء تفاعل مع الإيه؟ مع الأرض، فساق في طريقه ماذا؟ الزبد، الغثاء. أنزل من السماء ماء. كذلك حال القلوب تستقبل القرآن والوحي بهذه الطريقة، فمنها من يستقبل القرآن فيخرج من قلبه الشبهات والشهوات بين بالقرآن، كما أن الماء يدفع الزبد والخبث ويطهر الوادي، فإن القرآن يطهر القلب مما هو فيه من الشبهات والشهوات. ثم ضرب مثلا ناريا بعد المثل المائي فقال: ومما يوقدون عليه في النار ابتغاء حلية أو متاع زبد مثله. يعني إذا أردت أن تطهر المعدن من خبثه ماذا تصنع به؟ ها؟ فين؟ في النار، حطه على النار. ماذا تفعل النار بالمعدن؟ ها؟ الزبد يعني إيه؟ النفاية وكل تخلي المعدن إيه؟ حاجة كده نقي، تماما كحال الوحي مع القلوب. يعني الوحي يطهر القلب كما تطهر النار خبث الحديد، ها؟ وكما تطهر الماء الزبد الذي في الأودية والسهول، الوحي يطهر القلوب، ها؟ قال تعالى: كذلك يضرب الله الحق والباطل. فأما الزبد فيذهب جفاء إلى غير رجعة، وأما ما يدفع الناس فيمكث في الأرض. كذلك يضرب الله الإيه؟ الأمثال. هذا مثل مائي ومثل ناري. إذن المثل المائي والناري جاء في القرآن في موضوعين، في سورة البقرة وفي سورة الإيه؟ الرعد. هذا مثل للمنافقين. قال ابن القيم يقول رحمه الله: شبه الوحي الذي أنزله من السماء لحياة القلوب بالماء الذي أنزله لحياة الأرض. الماء به حياة الأرض، والوحي به حياة القلوب. شوف، وشبه القلوب بالإيه؟ بالأودية، القلب كالوادي. طيب، من القلوب من هو كالأرض؟ الصحراء عجارك الله، تنزل مطر عليها يتزحلق، لا تغلغل من خلالها. ها؟ قلوب كالحجارة، أو هي أشد قسوة. المطر نازل على الأرض، الأرض لا تقبل ولا تمتصه، تماما كالذي يقرأ القرآن ولا يحرك فيه شيء. المنافق هذا قلبه يستقبل القرآن، فسالت أودية بإيه؟ لذلك قال ابن القيم شو كلام: فحال القلوب مع القرآن كحال الأرض مع الماء. الأرض أنواع، في أرض رملية، وفي أرض طينية، وفي أرض صحرية. تقول لي يا شيخ صلبة يعني صحرية، صحراوية جافة صلبة. وفي أرض الماء تخللها وتنبت، نفس الكلام بالنسبة لحال الايه؟ القلب. ايه حال القلب مع القرآن؟ هل استقبل القرآن وأنار فيه القرآن وأنبت كشأن الأودية الخصبة التي تعطي الثمار والخضرة باستقبالها المطر؟ قال ابن القيم: والسبيل إذا جرى في الأودية احتمل زبدا وغثاء. يعني الماء لما يجي يمشي كده بيشيل معاه ايه؟ شو بقى الزبد والغثاء؟ العفش والشباشب، والدنيا ماشيه فيه كده. ها؟ تلاقي الارض بعد ان ينزل على المطر ايه؟ نظيفه، حاجه يعني ايه؟ الغثاء هذا ذهب، واما الزبد فيذهب ايه؟ كذلك القرآن لما ينزل على القلوب ينقيها، ينقيها من ماذا؟ من الشهوات والشبهات، يطهرها. أنزل من السماء ماء سبحانه وتعالى، فسالت أودية بقدرها بحسب طبيعتها. قال ابن القيم: وذكر المثل الناري. ما احنا لو عاوزين واحد بقى من الحضور يفيدنا يجمعن الأمثال في السنة النبوية. شو موجود في السوق؟ كتاب في الأمثال قليل، الأمثال في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. أيوة ده مثلا أقول لك اجمعهم يا شيخ، هتجمعهم مثلا واحد في السنة. أقول لك الترمذي ذكر 40 حديثا في الأمثال، ولذلك سأذكر هنا ماذا قال العلماء عن الترمذي. شوف الترمذي، يا سبحان الله، اسمع إلى ما قال العلماء عن الترمذي. قال ابن العربي المالكي رحمه الله: لم أرى من أهل الحديث من صنف فأفرد الأمثال، فأفرد للأمثال بابا غير أبي عيسى الترمذي، ولله دره، لقد فتح بابا وبنى قصرا أو دارا، ولكنه اختط خطا صغيرا، فنحن نقتنع به ونشكره عليه. يعني ده كلام ابن عربي بيقول، يعني أشكر الترمذي على ما صنع، رغم أنهما صنف في الأمثال مصنفا مستقلا الأمثال في الأحاديث النبوية، لكنه صنف فيها ضمن إيه؟ كتاب الجامع، جامعه جمع الترمذي في الأحاديث. قال: إذن الأمثال الصريحة ضربت لها أمثلة. يبقى أول قسم من أمثال القرآن أمثال الإيه؟ الصريحة. ما هي؟ ها؟ ما جاء فيه التصريح بلفظ إيه؟ مثل، أو شبه شيء بإيه؟ بشيء. انتقل بعد ذلك إلى الأمثال الكامنة، قال: وهي التي لم يصرح فيها بلفظ مثل، ولكنها تدل على معنى رائع بإيجاز. لم يصرح فيها، إنما تدل على معنى، يعني معنى الأمثال. طبعا ما في معنى قولهم خير الأمور الإيه؟ الوسط. قال في قوله تعالى كذلك: ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت به، لا تجهر ولا وابتغي بين ذلك إيه؟ سبيل. بخير الأمور الوسط. والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما. قال: إنه يقول إنها بقرة لا فارض ولا بكر، عوان بين ذلك. ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط فتقعد ملوما محسورا. كل هذه الآيات تشير إلى معنى قولهم خير الأمور الإيه؟ فهذا مثل كامل في الآية. قال: وما في معنى قولهم ليس الخبر كالمعاينة. قال: أولم تؤمن؟ قال: بلى ولكن ليطمئن قلبي. هذا معناه ليس الخبر كالإيه؟ كالمعاينة. وما في معنى قولهم كما تدين تدان. في القرآن هذا المثل جاء في آيات كثيرة: من يعمل سوءا يجزى به، من يعمل سوءا إيه؟ وما يحيق المكر السيء إلا بأهله. شكرا لي كما تدين إيه؟ تدان. قال: أو في معنى قولهم لا يلدغ المؤمن من جحر مرتين. قال: هل آمنكم عليه إلا كما آمنتكم على أخيه من قبل. نفس الكلام. زدنا إحنا في المحاضرة لو في الحركة بركة، ومن جهل شيئا عاداه. في أمثال أخرى في لغة العرب تذكرونها معناها صحيح، أمثال أخرى معناها صحيح، أمثال معناها صحيح. ها؟ رب رمية من غير رامي. يعني إيه رب رمية من غير رامي؟ يعني قد يصيب المرء إيه؟ مرة، وقد يخطئ مرات، قد يكون ديدانه الخطأ. حديث النبي صلى الله عليه وسلم عن أبي هريرة: صدقك وهو الكذوب، يعني أصله الكذب لكنه صدق مرة، فربما يصدق مرة، لكن هذا ليس معناه أنه يصدق. ها؟ يقدم قدما ويؤخر أخرى، ده كناية عن الإيه؟ التردد. العرب يعبرون بهذا عن التردد. ها؟ أمثال عربية كثيرة أتوا بها للقرآن أو السنة، هذه أمثال كامنة. قال المصنف: القسم الثالث من الأمثال في القرآن الأمثال المرسلة، وهي جمل أرسلت إرسالا من غير تصريح بالشبه. يعني إيه؟ تجري مجرى الأمثال تجري مجرى الايه؟ الامثال. وهل يجوز ان تستعمل هذه الايات مجرى الامثال؟ يعني مثلا انا اختلفت معك في قضيه ثم انتصرت عليك بادله، ماذا اقول؟ هل يجوز ان اقول الان حصحص الحق؟ يعني الان ايه؟ ظهر الحق، تجري مجرى الامثال، وهذا موجود، ليس لها من دون الله ايه؟ كاشفة. اذا نزلت بالعبد مصيبه يقول متى تنكشف؟ ليس لها من دون الله ايه؟ كاشفة، تجري مجرى الامثال. مثال: قضي الامر الذي فيه تستفتيان. يعني جاءني سائلان على الباب المسجد، فسأل هذا وسأل هذا، فأجبتهما، هل يجوز لي أن أقول قضي الأمر الذي فيه تستفتيان؟ هذا مجرى الأمثال. وسأذكر متى يجوز الإنسان أن يستخدم هذا، لأن البعض يستخدم أمثال القرآن المرسلة تجري مجرى الأمثال في غير محلها. كما قلت لكم قبل ذلك، رجل قابل أخاه بدون التحرير، قال له أنت مين؟ محمد؟ لا محمود. لا أنت أحمد. قال له ليه؟ قال إن البقرة تشابه علينا. أعوذ بالله العظيم. قال ما دخل البقر ببني آدم يا عبد الله؟ أنت تهزئ الآن بهذه الآية، أنت تضحك عليه الناس. إذا هناك آيات تجري مجرى الأمثال لا يجوز أن تستخدم إلا في الحق. قال أليس الصبح بقريب؟ يعني رجل يقول لك متى ستسددني؟ تقول له إيه؟ الصبح. يقول لك إيه؟ أليس الصبح بقريب؟ تجري مجرى الأمثال، لكل نبأ مستقر. صحيح. ولا يحيق المكر السيء إلا بأهله، قل كل يعمل على شاكلته. هذه آيات تجري مجرى الأمثال فعلا في الواقع. وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم، هذا مجرى الأمثال. كل نفس بما كسبت رهينة، كما يقول في الأرياف الإنسان متعلق منين؟ من عرجوبه. أي والله، كل نفس بما كسبت إيه؟ رهينة، يعني مسؤولة عن عملها. هل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ وهذا مثل يعني يجري بين الناس كثيرا، تحسن إليه ويسيء إليك، تقول له إيه؟ هل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ وعلمه الرماية كل يوم فلما اشتد ساعده رماني، وعلمته نظم القوافي فلما تعلمها هجاني. تعلم في أنا. وكما قال أحمد علوي رحمه الله، وعلمه رمي الشبكة أول ما يرمي يرميني. يعني هذا معناه أنه لا ينبغي من أحسن إليك أن تقابل إحسانه بالإيه؟ بالإساءة. إنه ربي أحسن مثواي. يجري مجرى الأمثال أيضا في الأمثال المرسلة، كل حزب بما لديهم فرحون. ضعف الطالب والمطلوب، لمثل هذا فليعمل العاملون. لا يستوي الخبيث والطيب، في عدم تساوي. كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله. تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى. آيات كثيرة في القرآن تسمى أمثال مرسلة. إيه معنى مرسلة؟ تجري مجرى الإيه؟ الأمثال. طبعا قال المصنف بعد أن تحدث عن أنواع الأمثال، أمثال صريحة، بعدين أمثال كمينة، وأمثال إيه؟ مرسلة. الأمثال الصريحة ما جاء فيها التعبير باللفظ إيه؟ مثل أو شبه. شبه شيئا بإيه؟ ولا يغتب بعضكم بعضا، ده أمر. ثم أراد أن يستقبح هذا الأمر في إحساسنا فقال أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه؟ يعني تخيل واحد ميت وانت بتاكل لحمته. استحضر هذا الكلام حينما تغتاب أخاك المسلم، فيا من تغتاب شأنك كمن يأكل الايه؟ اللحم. فهذا تقبيح وترهيب وزجر في هذه الصورة. أراد أن يستقبح الغيبة فأخرجها في شكل محسوس، مادي محسوس. قال: واختلف العلماء في هذا النوع الأمثال المرسلة. طبعا ما حكم استعماله في الواقع في الحياة؟ يعني هل يجوز من أدب القرآن أن أستخدم هذه الأمثال في واقع الحياة؟ فانقسموا إلى قسمين. قال بعضهم: طبعا لا حرج فيما يظهر أن يتمثل الرجل بالقرآن في مقام الإيه؟ الجد أو الجد. الجد مقام الجد يعني مقام ليس فيه هزل. تقول لي يا شيخ اتق الله ووفيني حقي، عاوز الفلوس اللي عندك لك بكره الصبح ان شاء الله الساعه 10 يبقى لك. تقول له خلاص يا عم، الصبح الصبح، اليس الصبح بقريب؟ هل هذا فيه هزل ام جد؟ جد. فبعضهم قالوا يمكن استخدام امثال القران المرسله في مقام الايه؟ الجد، وليس في مقام الايه؟ الهزل. لان هناك من يستخدم امثله القران او امثال القران في مقام الايه؟ الهزل، يعني يهزل بايات القران او بامثال القران، يعني في موضع ياتي يضحك الناس، يضحك الناس بالايه؟ بامثال القران، كما يضحك الناس بالايات القران، بالايات القرانيه. يعني كمن يقول لأخيه الخواجة كوك ذكر في القرآن. خواجة كوك؟ قال له فين خواجة كوك ده؟ قال له وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليه وإيه؟ وتركوك. قال تركوك، ما شأنها والخواجة كوك؟ ده أنت بتمزح تسخر بالقرآن بآيات الله سبحانه وتعالى. لا، ما ينبغي، ما ينبغي أبدا. قال: ورأى أهل العلم، بعض أهل العلم رأى أنه لا يجوز في مقام الجد ولا في مقام الهزل الاستشهاد بأمثال القرآن المرسلة، لا في الجد ولا في الهزل. قال: يعني واحد مثلا يحاورك مذهبه فاسد، صوفي، برهاني، قدياني، بهائي، شيعي، تقول لي انت ايه؟ لكم دينكم ولي دين. دي مقام الجد صحيح، ليس فيها شيء عند بعض اهل العلم. بعض العلماء حذر من ذلك وقال: القرآن نزل للقرآن، لا يجوز ان يستعمل في غير موضعه. في ختام هذا المبحث ذكر المصنف فوائد الامثال. اذا عرف المثل، المثل في اللغة هو الشبه والشبيه والمثل والمثل والمثيل، كلها معنى واحد، وهو تصوير المحسوس في صورة ايه؟ معقول، للتقريب الى الأذهان والعقول. قال: وأمثال القرآن تنقسم إلى ثلاثة أقسام كما قلت: أمثال مصرحة، وأمثال كامنة، وأمثال مرسلة تجري بين الناس مجرى الإيه؟ الأمثال. في ختام هذا المبحث تحدث المصنف عن فوائد الأمثال. الأول، فوائد كثيرة حقيقة. قال: الأمثال تبرز المعقول في صورة الإيه؟ المحسوس، شيء معقول بالعقل. تبرزه في أتيه شيء محسوس فيتقبله العقل طبعا، كمثل قوله تعالى فمثله كمثل صفوان عليه تراب فأصابه وابل فتركه صلدة. طب هفسر المعنى ده بعد الأذان إن شاء الله. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. يبقى أول فائدة المثل يبرز المعقول في صورة الإيه؟ المحسوس. المرائي الذي يرائي الناس بإنفاقه لا ينتفع بهذا الإنفاق، كما قال الله عز وجل فمثله يعني مثل المرائي كمثل ماذا؟ صفوان. صفوان يعني ايه؟ حجر أملس عليه تراب فأصابه وابل يعني ايه؟ مطر، مطر قليل فتركه صلدة. هل هذا المطر تفاعل مع هذا الحجر أخرج منه خيرا نباتا؟ شأنه شأن الذي لم ينتفع بنفقته إلا الرياء المظهرية، شأنه كشأن المطر مع الحجر الأملس. كل ما فعله المطر بالحجر أنه أثر على الظهر أم الداخل؟ على الظاهر، ولم ينتفع به الحجر أبدا. هكذا شأن المنافق، شأن المرائي لم ينتفع بصدقته، كما قال الله عز وجل كسراب بقيعة والذين كفروا أعمالهم كسراب، ده مثل صريح تشبيه واضح، كسراب بقيعة، القيعة الأرض المنبسطة، يحسبه الظمآن ماء حتى إذا جاءه لم يجده شيئا وجد الله عنده فوفاه إيه؟ حساب. يعني أنا عطشان جدا جدا سأموت من عطش، فرأيت ماذا؟ سرابا، فظننت أن السراب إيه؟ ماء، فظللت ألهس وأجري وأسعى إلى أن وصلت إلى السراب، فلم أجد السراب ماء فعدت والعطش قد قضى عليه. هكذا عمل المنافق يوم القيامة، يظن أن أعماله سيدها عند الله، في أحوج ما يكون العمل شأنه كشأن من يسعى على السراب، كما قال الله وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء إيه؟ منثورا. قال الأمثال تكشف عن الحقائق، تعرض الغائب أو تعرض الغائب في معرض الحاضر، شيء غائب، الذين يأكلون الربا يأكل الربا لا يقومون من قبورهم، لسه جاي إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس. يعني كما ترى الرجل يتخبط من المس، هذا شأن أكل الربا يوم القيامة. ثلاثة، الأمثال تجمع المعنى الرائع في عبارة موجزة، الأمثال تضرب للترهيب. مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة، ترغيب. الأمثال تضرب للتنكير، للترغيب والتنكير. ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه، تضرب الأمثال لمدح الممثل. ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل. يضرب المثل أيضا حيث يكون للممثل صفة يستقبحها الناس، مثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث. الأمثال أوقع في النفس وأبلغ في الوعظ وأقوى في الزجر، كما قال تعالى ولقد ضربنا للناس في هذا القرآن من كل إيه؟ مثل لعلهم إيه؟ يتذكرون. مبحث الأمثال مبحث مهم جدا، في القرآن الكريم كان مرة، لعله مرة ابن كعب إذا مر مثل وقرأ هذا المثل في القرآن ولم يفهمه يبكي يبكي ويقول أنا لست من العاقلين، لأن الله قال لست من العالمين، لأن الله قال وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون. كونك لا تفهم المثل إذن أنت لست منين؟ من العالمين. وعلى هذا كل أمثال القرآن يجب أن تقف عندها وأن ترى فيها وجه الشبه وتستنبط منها الحكم. قلت إن ابن القيم استعرض هذه الأمثال في كتاب أعلام الموقعين، واستعرضها الموردي في كتاب المستقل، والسيوطي في كتاب الإتقان أيضا أفرد لها بابا مستقلا للأمثال، لكن جمعت وأنا في رسالة منذ 7 سنوات صغيرة تبعت أدري درس السبيل في رسالة يمكن 48 صفحة، أتيكم برسالة منها، ومن أراد أن يصور هذه الرسالة فلا بأس، بعنوان فتح المنان في بيان أمثال القرآن، 10 سنوات تقريبا هذه الرسالة. طفت بالقرآن فاستخرجت منه إيه؟ الأمثال، جميع الأمثال في القرآن من أول البقرة إلى آخر سورة الناس، كل ما جاء بلفظ مثل. ثم رأي المفسرين في هذا المثل، هذا مهم. الإخوة الأفاضل، أقول بما تنصحني في بداية مذاكرة علوم القرآن. العلم بالتعلم، تبدأ بالصغار قبل الكبار، مباحث علوم القرآن معناهم، تكتب هذه المباحث، ثم تتوسع في كتب كبيرة كالإتقان كالبرهان كمناهج العرفان، هناك كتب كبيرة في علوم القرآن متوسعة في هذا المجال. رجل يصرخ ويصيح فأقول له إن أنكر الأصوات لصوت الحمير، هل يجوز؟ طبعا بالشك لا يجوز، بدون شك لا يجوز. لماذا؟ هل هذا تشبيه تشبه صوت الرجل الآدمي بصوت الحمير الرجل؟ إلى غير ذلك، لا يجوز أن تشبهه بصوت الحمار، تقول إن أنكر الأصوات لصوت الحمير، هل استخدام المثل في غير محله؟ ممكن تقول إن الله لا يحب الفاحش البذيء. أفضل كتاب فقه للمبتدئين، في كتاب فقهي للدكتور الفوزان، صالح الفوزان، الحقيقة كتاب نمش الوجيز بتاع الدكتور عبد العظيم، الوجيز في فقه الكتاب العزيز للدكتور عبد العظيم بدوي حفظه الله. إنما أنا أتكلم عن كتاب الدكتور الفوزان من مجلدين، الملخص الفقهي، الملخص الفقهي، كتاب سهل في الأول الطالب، ثم تتوسع العدة الكافي، الروض المربع، المغني، طبعا المغني يغني، ثم إذا توسعت أكثر المجموعة في فقه الإمام الشافعي 30 مجلدا كده ولا إيه، إلى غير ذلك. طبعا ده من باب التوسع. هل يجب الوضوء عند أذكار الصباح والمساء؟ طبعا لا. القرآن نعم تقرأ القرآن بوضوء، إنما الأذكار لا يشترط لها الوضوء. هل هناك كتاب لحديث الموضوعة؟ طبعا، يا اللآل المصنوعة في الأحاديث الإيه؟ الموضوعة، طبعا كتب الموضوعات لابن الجوزي، كتب كثيرة جدا في كتب في الأحاديث الموضوعة. هل العمامة لها طول أو شكل معين؟ العمامة التي هي السنة أن تكون ذات جؤابة، عارف الجؤابة يعني إيه؟ ذيل، بنسميها إحنا العجبة، ومحنكة، محنكة تأتي من تحت الحنك، أو عمامة بذؤابة. الذؤابة لا تكون طويلة فيها إسبال، لا تتعدى الكتف، حد هنا كده، لأن بعض الإخوة يعمل جواب العمامة تيجي لحد إيه؟ آخر ظهره. لا يا أخي، ها؟ ليست هذه الطريقة السنية أو الشرعية للعمامة. حتى أن بعض الباحثين صنف في أحكام العمامة، أحكام العمامة ده رسالة، هل مسك العصا من السنة؟ لا، مسك العصا ليس سنة فعلية، ليس سنة، وإنما هي سنة عادات. يعني بعض الإخوة يمسك العصا ويدخل بها الجامعة، داخل كلية هندسة مسك العصا كده، ودي سنة إن شاء الله. يا أخي اتق الله في نفسك، ها؟ فهناك سنة عادات، يعني عادة يعني تساب عليها إن كنت تعملها بنية العبادة، لكن لا كما قال الشيخ ابن عثيمين لا تفعل سنة العادة إذا خلفت المجتمع. مثال يعني المجتمع مثلا، يعني العمامة سنة، العمامة إيه؟ سنة، لكن هل يمكن أن تدخل بالعمامة الجامعة؟ بعض الإخوة يروح حاطط العمامة مسك العصاية ودخل الجامعة، زي سنة إطلاق الشعر، تربية الشعر. المجتمع الآن على التربية أم غير التربية؟ كل الناس حلقين ولا مربيين؟ حلقي في واحد بقى إيه؟ عمل شعره كده من ورا ولا في سنة إن شاء الله؟ أنت الآن لا تفهم هذه سنة عادة، إن وافقت ما أنت فيه المجتمع افعلها، أما إن لم توافق المجتمع الذي أنت فيه لا تكن غريبا على الناس ولباس الشهرة وبهذه الطريقة، كما قال الشيخ رحمه الله في الشرح الممتع، في الشرح الممتع، يجب أن تفعل ما يفعله بنو جنسك طالما لو خالف الشرع، طالما إن خالف لا تفعله، إنما إذا خالف فلا تفعله. ولذلك أقول مثلا تقصير الثوب إلى نصف الساق مندوب مستحب، إنما الواجب علي أن أقصر الثوب فوق الإيه؟ الكعبين، يعني فوق بالزرد كده، بس الثوب بتاعي فوق بالزرد. أيوة، بعض الإخوة يصروا على أن يقصر الثوب إلى إيه؟ نصف الساق. قال ابن تيمية له، أقول له ما قال ابن تيمية، ها؟ قال وترك المستحبات في بعض المجتمعات أولى من فعلها، يعني أمر مستحب أن تقصر سبع نصف الساق، لكنه قد يترتب عليه إيه؟ مفاسد عظيم، أو تكون غريبا بين أهلك، أو تنفر منك الناس. يعني بعض الإخوة يروح مقصر الثوب هكذا تحت أو فوق عند وسط الساق كده، ده مستحب، الواجب أن يكون فوق الكعبين، لا خلاف عليه. إنما الذي يقصر إلى هل بهذه الطريقة ثم يصعد المنبر أو يدخل الجامعة أو يفعل أشياء الكل ينظر إليه، كل إيه؟ شايفين؟ يس، يعني يلفت الأنظار إلى فعله، حتى ممكن أن يعني يدخل نفسه في مفاسد عظيمة لأجل مستحب إن تركه لدرء المفسدة لا يؤاخذ عليه. هذا كلام مهم، وأذكر هنا موقف أو موقفا أختم به. بعض الإخوة هداهم الله، يعني هذا اقتنعوا بأن لبس الساعة في اليد الإيه؟ اليمنى إيه؟ سنة، ولا أدري من أين جاءت هذه السنة. هيقولك تيمنوا واستطعتم فإن في اليمنى إيه؟ بركة. ما بس كما قال الشيخ ابن عثيمين، مش كلامي انا، اليد اليمنى للايه؟ للعمل، فلا تناسب الساعة. بعض اخواننا يلبسها في اليمين، خلاص انت وشأنك، انا لبسها في الشمال، لا تستنكر علي. فلما استدعي الى احد مكاتب الامن في بلدنا، فيدخل على الضابط بعد قليل، راح عامل ايه؟ خلعها من اليمنى موديها لايه؟ اليسرى. خلاص ماشي. الساعة في اليد اليمنى لما تلبسها كثيرا تحدث ايه؟ خط. الشمس تيجي هنا، وهنا في الشمس بدي حتى ايه؟ بيضة تحت السيك، بيضة بيضاء. فظهر على يد اليمنى انه كان يلبس فيها ايه؟ ساعة. فأوجعه الضابط ضربا، وإنا لله وإنا إليه راجعون. فجاءني يشكو. تشكو من ايه؟ من اذنه. الضابط ضربه على اذنه، فلعله اصابه بأذى في هذه المنطقة. فقال يا شيخ احتاج الى دكتور ودان. قلت له ايه؟ قال الضابط ضربني. قلت لماذا؟ قال فعلت كذا وكذا وكذا. قلت له يا رجل، يا رجل خليك صاحب مبدأ، انت تلبسها في اليمنى، لما دخلت علي؟ لما نقلتها في اليسرى؟ تدلس؟ تكذب؟ قال لا، ليست سنة. اقرأ في الشرح الممتع لابن عثيمين، يقول لك ولبس الساعات في اليد اليمنى ليس من السنة وليس عليه أثارة. البسها كما تشاء، في اليمنى، في اليسرى، في رقبتك، مش مشكلتي أنا. ها؟ إنما تبدع الآخرين يقابلك، أنت لبس الساعة في اليسرى لي، اتق الله في دينك يا أخي. يا أخي تلبس سني يا راجل، اتق الله في شرعي. ألا يا أخي من متى أنت صيرت الأمر سنة؟ ألا ماذا قال أهل العلم في هذا؟ الحقيقة أمور يعني يجب أن نكون على يعني معرفة بها، وأن ننتبه لفعلها. وصدق ابن تيمية حينما قال أو جده ليس العاقل الذي يعلم الخير من الشر، وإنما العاقل الذي يعلم خير الخيرين وشر الشرين. نعم. تنصح السبع أفضل، المحنكة أفضل. لا شك فيه. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا. اللهم علمنا من ديننا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا. آمين آمين آمين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. وأقول نحن على وشك من تام الكتاب، فالإخوة الأفاضل يتهيأوا للامتحان في القريب العاجل إن شاء الله. ويوم الامتحان يكرم المرء أو يهان، ولن نهين أحدا إن شاء الله.